لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قد جاء

فأناب يعني رجع، أناب إلى ربه يعني رجع إليه، رجع إلى توحيده وطاعته. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني استسلموا له وانقادوا له عز وجل بفعل أمره واجتناب نهيه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، يعني لا يوجد أحد ينصركم من عذاب الله إن نزل بكم. بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن، أحسن الكتب، فالقرآن العظيم أحسن من التوراة والإنجيل وجميع الكتب السابقة وأعظمها، لأنه ناسخ لها كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومهيمنا عليه، يعني مهيمن على الكتب السابقة، ناسخ لها وأمين ومخبر عنها مما أصابها من تحريف وتغيير وتبديل. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن. فمن اتبع القرآن وجعله أمامه وإمامه قاده إلى الجنة، فهذا أحسن ما أنزله الله سبحانه وتعالى. فأطيعوا ربكم عز وجل واتركوا معصية وطبقوا القرآن على أنفسكم واتخذوه منهجا وسننا لكم في حياتكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، يعني فجأة، وأنتم لا تشعرون، يعني من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. أن تقول نفس، أن تقول نفس، أي كراهة أن تقول نفس، أو لأن تقول نفس، أن تقول نفس أي لأن تقول نفس، سواء كانت هذه النفس ذكرا أم أنثى. أن تقول نفس يعني لأن تقول نفس، يا حسرتك، حسرة بمعنى الندامة والعياذ بالله، يا حسرتك، وأصلها يا حسرتي، يا حسرتي، يا حسرتك على ما فرطت في جنب الله، يعني في حق الله، في جنب الله يعني في حقه. فرطت النفس في حق الله سبحانه وتعالى وقصرت، فيوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة، ويود لو كان من المسلمين، لكن فات الأوان ولا تحين من لم. وإن كنت لمن الساخرين، إن قضى حياته عياذا بالله تعالى في الكفر والاستهزاء والسخرية بعباد الله المؤمنين، قضى حياته هكذا كما ترى من أمثال هؤلاء تقضي حياته، يا حسرته فعلا، يا ندامته، يقضي حياته في ماذا؟ في الطعن في الدين، في الكذب على الله تعالى، في السخرية والاستهزاء لعباد الله المؤمنين، في محاربة الدين والصد عن سبيل الله، هكذا حياته ليل نهار، قضى حياته في ذلك. فيوم القيامة تكون حسرته شديدة، يبكي بدل الدموع دما عياذا بالله تعالى. فيوم القيامة يقول يا حسرته، أي يا هي ندامتي على ما فرطت في جنب الله أي في حقه، وإن كنت لمن الساخرين أي في الدنيا. كان يعيش عياذا بالله ساخرا مستهزئا بآيات الله وبعباد الله المتقين، أو تقول أي هذه النفس لو أن الله أمامي لكنت من المتقين، يعني لو أن الله هداني بالإيمان وأرشدني له لكنت من المتقين، أي الذين اتقوا الله بترك الشرك والعمل بطاعته وتوحيده سبحانه وتعالى. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، يعني عودة، لو أن لي كرة أعود إلى الدنيا مرة أخرى فأكون من المحسنين أي في عبادة الله. إنه يتمنى ماذا؟ تمنى أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى فيكون من المحسنين في عبادة الله ومن المحسنين إلى عباد الله، يتمنى ذلك ويود هذا. وهذا من العلم الذي لا يكون، ولو كان كيف يكون؟ يعني إذا مات الإنسان لن يعود إلى الدنيا مرة أخرى. لو مات الكافر وعاين العذاب، انظر رأى الملائكة، رأى ملائكة العذاب، رأى ملك الموت، رأى الموت ورأى عذاب القبر وعاين العذاب وعاين القيامة وعاين النار بعد أن دخلها. ثم إن رجع إلى الدنيا، هذا لا يكون، لكن إن رجع بفرض أنه رجع، هل سيكون فعلا من المحسنين؟ لا. لو رجع إلى الدنيا مرة أخرى لظل على ما هو عليه ولكان عمله كما كان، عياذا بالله تعالى، إلا أن يهديه الله، لأن الهداية بيد الله محض فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لذلك الجواب بلى، بلى هذا الجواب جواب إثبات، نفي النفي إثبات، إثبات النفي نعم. يعني لو أنا عايز أثبت النفي السؤال المنفي أجيب بنعم، لو أنا عايز أنفي النفي تبقى الإجابة بلى. مثلا ألم يسافر محمد؟ الحمد لله. أنت عايز تقولي ما سافرش، الإجابة إيه؟ نعم لم يسافر. طب عايز تقولي سافر، تقول لي بلى سافر. أبلى هنا يستخدم في نفي النفي. طب إيه الجواب هنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول بلى، ده جواب النفي. طب النفي موجود في قوله تعالى أو تقول لو أن الله هداني، يعني هو يريد أن يقول ما هداني، يعني لو كان الله هداني لكنت من المتقين، لكنه ما هداني، لكنه ما هداني. فربنا سبحانه وتعالى بحجة بالغة يقول بلى، نفي نفي إثبات، بلى قد جاءتك آياتي. في أسباب الهداية موجودة. والله تعالى لا يعذب نفساً إلا بعد البلاغ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً لأنذركم به ومن بلغ. والله عز وجل يحب العذر، لذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. هو بيقول لو أن الله هداني كنت من المتقين، لا، ربنا بعث لك أسباب الهداية. لذلك قال بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. ماذا فعلت لما جاءتك آياتي؟ لا، فكذبت بها، كذب بآيات الله تعالى واستكبرت، أي استكبرت عن الاستسلام والانقياد لها، وكنت من الكافرين. وكنت من الكافرين عياذا بالله تعالى. إذا ربنا عز وجل له الحكمة البالغة، لا يمكن أن يحتج أحد بالقدر، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ولأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان منا قدرة وإرادة تقع بها أعمال ليست بمنفكة ولا منفصلة عن قدرة الله وإرادته. فللعبد قدرة والله عز وجل أقدار. ثم جاءتك آيات الله سبحانه، فماذا فعلت بها؟ كذبت بها، استكبرت عنها، وكنت من الكافرين، وصرت من الكافرين، وأقمت على كفرك حتى أتاك الموت وأنت عليه. إذن ما ظلمك الله عز وجل؟ فالله لن يؤاخذك إلا بعد البلاء. قد جاءتك آياتي، جاءتك. إذن جاءتك الآيات، لو لم تأتك الآيات ماذا يفعل الله به؟ في عرصات القيامة يختبر، يقال له اذهب فادخل النار، فإن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، وإن أبى فهو من أهل النار. لكن لا يؤاخذ أحد إطلاقا إلا بعد البلاغ. لذلك العلم شرط في التكليف، يعني العلم في الأمر، كما أن القدرة شرط في التكليف أيضا. ويوم القيامة لا يؤاخذ الله أحدا إلا بعد البلاغ، إلا بعد البلاغ. لذلك قال سبحانه وتعالى هنا بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ما مصير هؤلاء المكذبين، هؤلاء الذين كانوا في الدنيا يسخرون ويستهزئون بعباد الله المؤمنين، وكانوا يفترون على الله الكذب بنسبة الولد له، ويقولون الملائكة بنات الله، أو عيسى ابن الله، أو العزير ابن الله، ما مصير هذا يوم القيامة؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، عياذا بالله، وجوههم تكون سوداء، عياذا بالله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع، وتسود وجوه أهل الفرقة والابتداع. فالكافر عياذا بالله هذا الذي كذب على ربه سبحانه وتعالى في الدنيا يسود وجهه، بل في الحقيقة أيضا سواد الكفر يكون على وجهه. أي كافر لو نظرت لوجهه تميزه. وقدر لك أن تنظر إلى وجهين، وجه مسلم عاصم، مسلم عاصم، ووجه كافر لرأيت الفرق بينهما. هذا المسلم العاصي على رغم عصيانه تجد على وجهه نور التوحيد، وهذا الكافر تجد على وجهه سواد الكفر وإن كان أبيض المبنى. شوف انظر، هذا عاصي لكن نور التوحيد بالمقارنة. طبعا لو أتيت بمؤمن طائع ومؤمن عاصي ستجد سواد المعصية، سواد المعصية على وجه هذا العاصي. لكن لو جمعت بين وجهين، وجه الكافر ووجه العاصي، لوجدت فرقا كبيرا. المسلم العاصي تجد على وجهه نور التوحيد، وأما الكافر عياذا بالله فسواد الكفر على وجهه، لأن سواد الوجه من سواد القلب. فسواد القلب هذا يفيض من قلبه على بقية جوارحه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فهؤلاء يوم القيامة تسود وجوههم، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ لا، الجواب نفي، النفي إثبات. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى، جهنم مثوى للمتكبرين، مأوى، منزل، مقيم، وبئس المقيم، مهاد، وبئس المهاد، عياذا بالله تعالى. فهي كافية بهم، يعني كما جاء في الحديث درس الكافر كأحد، الدرس قد جبل أحد، درس الكافر في النار قد جبل أحد، منزله حتة، يعني شوف حتة، احنا يا واحد من هنا قاعد ياخد ايه؟ ياخد الكورس ده، ممكن ياخد جزء من الكورس ده. لا، الكافر لو قعد في النار هيكون مثل من مكة إلى المدينة، دي قعدة قد إيه ده؟ ده يبقى قد إيه؟ هيبقى في النار قد إيه وهتاخد النار؟ درسه بس قد جبل أحد، طب ما إيده قد إيه؟ طب ما دماغه قد إيه؟ قعدته بس في النار واخدة المسافة دي كلها، وتأكله النار أكلا، عياذا بالله تعالى. ده أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى، نسأل الله العافية. هؤلاء الذين تكبروا وتجبروا عن اتباع الحق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصفاء. يحشروا أمثال الذر النبي الصغير الأحمر في صور الناس، يعني صورته، صورته اللي كان بيها في الدنيا بس قد النملة، وكان في الدنيا متعاطم، كان بيمشي كده بكتافه ويحتقر الناس ويزدريهم ويستكبر عن الحق ويرده. فهذا يحشر يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار، الصغار الذل، الصغار الذل، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في النار عياذا بالله في واد يقال له بولس من نار الانيار ويسقون عصارة اهل النار من طينة الخبائث. اعوذ بالله. سجن. السجن في الدنيا. سجن الدنيا ده هين مهما كان. انما ده سجن في النار. سجن من النار. سجن في نار جهنم. يا ادم بالله تعالى. ماذا يسقون؟ ان شربون؟ عصارة اهل النار من طينة الخبال. طينة الخبال عصارة اهل النار. ايه عصارة اهل النار؟ اهل النار عياذا بالله نار جهنم. هؤلاء الكفر المجرمين. هؤلاء تأكلهم النار. فماذا انزل منهم؟ انزل قيح وصليب ودم وغير ذلك. هو ده عصارة أهل النار. هو ده شربوه. هذا شربوه في نار جهنم لأدى في الله. كبر صفة الرحمن جل وعلا. صفة الجبار المتكبر سبحانه وتعالى. صفة لا استقل الله بها ولا يجوز لأحد من عباده أن يتصف بها. يقف منها العبد موقف الذل والخضوع والانكسار والاستسلام لله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه بس إثقال ذرة من كبر. إثقال ذرة شوانا عفل أي ذرة؟ ذرة النبذة الصغيرة أو الذرة دي الهباء. الهباء اللي احنا بنشوفه بشعاع الشمس بنشوفوش بعينينا حتى. يعني احنا الهباء ده مال المسجد بس احنا ما نشوفوش بعينينا. امتى اشوفه؟ لما يدخل الشعاع من الضائع كده. ابص في الشعاع الاقي غبار كده. الواحدة من دول هي دي الذرة. يعني معنى كده ايه؟ يعني معنى كده ان احنا على خطر. كل واحد مننا على خطر. احذر الكبر ده. احذر مثقال ذرة من كبر. والكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الكبر بطر الحق وغمط الناس. ايه بطر الحق؟ رده. رده. تمتنع انك تقبل كبرا. بحق عارف ان ده حق وتمتنع ان تقبله. غمض الناس احتقارهم وازدراؤهم. تقلش حد. لا تزدري حد. انت مين؟ دايما فكر انت مين؟ انت مين؟ انت مخلوق من ايه؟ ونهايتك ايه؟ وانت بتاكل وتشرب. ومن اكل وشرب لا بد وان يقضي حاجته. واحنا كلنا خلقة واحدة. ليه انا اتكبر عليك ولا اتكبر على ده ولا اتكبر على ده؟ من تواضع لله رفع. العبد يتواضع لله يستكين لله. ولذلك من دعائه صلوات الله وسلامه عليه اللهم احيني مسكينا وأمني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. والمقصود بذلك أي في أخلاق المساكين. وهم أحيني مسكينا يعني في أخلاقين. المسكين ده تلاقيه متواضع. متواضع. مسكين فقير. تجده متواضعا. فقيرا لربه عز وجل متوكلا عليه مفوضا امره لله. ما تكبرش على حد. انت فقير تكبر على حد ليه؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبغض الفقير المستكبر. يعني انت فقير ومستكبر. فيكون الإنسان في أخلاق المساكين، يعيش في أخلاق المساكين، يموت على أخلاق المساكين، ويحشر يوم القيامة في زمرة من كانت أخلاقه كأخلاق المساكين. هذا دعاء صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أن يعيش الإنسان أن يسأل الله الفقر، لا، إنما يسأل ربه الكفاية، كما في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني كفاية، إن ربنا يرزقك الكفاية، الكفاية تكشف حاجة. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكفر والفقر، فدل ذلك على أن المقصود من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمدني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني في أخلاقهم، في أخلاقهم، أخلاق التواضع، الاستكانة، الإنابة، التفويض، والتوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. وينجي الله الذين اتقوا، كما ذكرنا القرآن مثال، إذا ذكر عذاب أهل النار ثنى بنعيم أهل الجنة. وينجي الله الذين اتقوا، أي ينجيهم من العذاب. الذين اتقوا أي اتقوا ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا بفعل طاعته واجتناب معصيته، وحدوا ربهم عز وجل، لم يشركوا بالله شيئا. الشرك يا اخواننا خمس اقسام، لازم كل واحد مننا يبص في نفسه ويشوف الخمس اقسام دول فيه موجودين فيه، او حاجه منهم موجوده فيه، ينقي نفسه منه. شرك الاقوال، شرك الأفعال، وشرك النيات، وشرك الطاعة، وشرك الحكم. خمس أنواع من الشرك. خلي بالك من الخمسة دول عشان تبقى موحد. وموحد عشان نقول إن الله واحد بس. لا إله إلا الله. لا إله نفس. للمعبودات الباطله تعبد من دون الله، ان الله اثبات للعبوديه الحقه لله سبحانه وتعالى. في شرك الاقوال، في شرك النيات، نضرب مثال طبعا الباطل مش باطل التفصيل ده، عايز عشان تاخد الكتاب الخمسه دول تذاكر كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقين، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. مثال شرك الاقوال: من حلف بغير الله فقد اشرك. يقول لك النبي وحياه ابوك وتربه ابوك، ده بيحلف ايه؟ بغير الله. او ده من الاقوال، ده شرك اصغر. إذا كان يجري على لساني نقول له انتبه، فاحلف بالله فقط أو بصفة من صفاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان يحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. مثلا ده شرك، ده مثال في شرك الأقوال. شرك الأفعال: قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. واحد بيعلق خمسة وخميس، واحد بيعلق حذاء على الباب، واحدة حاطة خرزة زرقاء في صدرها. إيه اللي أنت عامله ده؟ بيقول لك عشان العين، عشان تمنع الحسد. نقول له دي تميمة كان يعلقها الجهال في الجاهلية يعتقدون مثل اعتقادك انها تجلب لهم نفعا او تدفع عنهم ضرا. وراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه تميمه فلم يبايعه، قالوا: يا رسول الله بايعت 99 أمسكت عن واحد. قال إنه تعلق تميمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. ليه؟ لأن الإنسان ينبغي أن يتعلق قلبه بالله وحده في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. تروح تعالى كده تحديدا حته خشب ولا حته خرزه تقول دي بتمنع عن العين؟ لا، الاداء مثال على شرك الافعال. شرك النيات ان هو الرياء، ان الانسان يعمل عملا يريد به رؤيه الناس له، يثنون عليه، ياخذ عندهم جاها او مالا او منصبا، اما ان يكون هذا بنزع المنافقين يعمل الطاعه لا يريد ثوابا من الله انما يريد ثوابه في الدنيا، او انه كما قال صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما الشرك الخفي؟ الشرك شو بيسمى؟ شرك خفي. قال: والله اعلم ورسوله. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. أن يصلي؟ يصلي لله بدا، وإن شفع حد يبص له. أم يزين في الصلاة بتاعته عشان مين؟ عشان اللي يبص له. يبقى أنت زيد زينت الصلاة لله ولا عشان اللي يبص له يبص لك؟ بيسري الإنسان يشوف قدامه منه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يسير الرياء الشرك الأصغر، خاف على الصحابة. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: يسير الرياء. يسير الرياء. والشرك الأصغر ده أكبر من الكبيرة، خدناه. عذابه أكبر من عذاب الكبير. يعني واحد بيزني، بيزني واحد معلق 55، مين أشد ذنبا عند الله؟ المعلق 55. ليه؟ لأن ده شرك أصغر، إنما الزنا كبير. الشرك الرابع شرك الطاعة، أن تطيع أحدا في تحريمه ما أحل الله، أو تحليمه ما حرم الله، متبعا له، راضيا به، معظما له. زي الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دخل علي بن حاتم قبل أن يسلم رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدره صليب من فضة، كان نصرانيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: لسنا نعبدهم، ألسنا نعبد الأحبار والرهبان؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألم يحرموا عليكم الحلال ويحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. صدق على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. عبادتهم من الإباء إن أطاعوهم في تحريمهم ما أحل الله وتحليلهم ما حرم الله. ده بقى مين؟ ممكن يكون حاكم، ممكن يكون شيخ، ممكن يكون كبير قوم، ممكن يكون مطاع في الناس. اي حد تعرف انه حرم شيء احله الله اياك ان تطيعه. الشرك الخامس شرك الحكم. الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله، ويقول: أن احكم بينهم بما أنزل الله. لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فيروح واحد عارف ان حكم ربنا كده، للاسف والله اللي بنشوفه ده، بيجي نحكم في المشاكل. فتيجي الواحد مثلا في مشكله فيقول له تعالى نتحكم، الشيخ فلان يتحكم الشرع، هو عارف ان الشرع مش هيديله حاجه، يقول لك لا روح المحاكم، روح المحكمه، عشان عارف ان ايه، ان القانون بتاع المحكمه مخالف لحكم الشرع هيديله، ويرفض ان ياتي يتحاكم بالشرع. اهو ده شرك في الحكم، ده شرك في الحكم، لان الرب عز وجل السيد الامر الماهي المطاع، هو عز وجل الذي له السياده على خلقه، هو الذي يحكم ما يريد، وما على العباد الا ان ينفذوا وينقاد ويسلموا. فيروح يتحاكم او يحكم بغير ما انزل الله، لا، عشان بقى تقول انا موحد، توحيد ده ليه مقتضيات، لما تيجي تحكم ولا تتحاكم شرع الله بما شرعه الله بالدين والشرع، لا الروح ده ساحر ولا كاهن ولا قوانين وضعيه، عارفين ان القوانين دي مخالفه لما شرعه الله وروح نتحاكم بيها عشان ناخد حق مش حقنا. الا اذا اضطر الانسان ولن ياخذ حقه الا بذلك، فعندئذ يطالب بحقه ولا ياخذ فوق حقه. والخمس انواع خلي بالك منهم، يقول الله عز وجل سبحانه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني بفوزهم وفلاحهم، بأخذهم في الدنيا بأسباب الفوز، لا يمسهم السوء، يعني يوم القيامة، ولا هم يحزنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ثم يخبر عز وجل أن أزمنة الأمور بيدي وحده، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الوكيل يعني الحافظ والضامن والقائم على الشيء ما يصلحه. بص كده في خلق الله تجد الله عز وجل قائم عليه بما يحتاجه وما يصلحه. احنا بشر، احنا خلق ربنا، طيب احنا لينا حاجات عشان نعيش، بدون الحاجات دي ما نعيش، يعني ما فيش ميه هنموت خلاص، ده ربنا سبحانه وتعالى قائم علينا، الله سبحانه وتعالى القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، وقائم عليا بمستواها. وانظر إلى أرزاق، وانظر في جميع خلق الله عز وجل، كل مخلوق له قوته وله ما يستحق، وفطر الله في هذا المخلوق كيف يتصرف مع المتغيرات. شوف النملة، النملة تتصرف ازاي صيف وشتاء، النملة قد مخلوقة قد كده، شوف بتصرف ازاي في الصيف والشتاء، شوف ازاي بيجلب قوته واحفاده، شوف هجرة الطيور، وانظر إلى هجرة الأسماك. سبحان الله، هجرة الأسماك دي من المحيط للمحيط، تروح في مكان معين تضع بيوضها، سبحان الله، وبعدين البيوض دي بعد كده تفقس وتطلع ويقطعوا نفس الهجرة تاني، لا من الذي أرشدك؟ وأعرف الطريقة إزاي؟ وتيجي في نفس المكان ده، تيجي كل سنة في المكان ده، وفي المكان ده تضع بيوضها. فسبحانك سبحانه وتعالى خلق كل نفس ويقوم عليها، قدر فأكبر عز وجل. يقول سبحانه: له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد، المقاليد يعني المفاتيح، الخزائن. له وحده مقاليد السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض بيده عز وجل. خزائن السماوات المطر، وخزائن الأرض أي ماء أو بعض الله فيها من زروع ونبات ومعادن بأنواعها. وهو النفط ده إيه؟ هو النفط ده زي النظريات الغربية يقول لك من ملايين السنين الأسماك اللي كانت في البحر واتحللت وبقت نفط والكلام ده كله. لا طبعا، احنا ناس مسلمين، احنا عندنا مصادرنا، دول ما عندهمش مصادرهم دول. وبالتالي يتكلمون بكلام من عقولهم، لكن نحن عندنا مصادرنا. مصادرنا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ في ستة أيام، منها أربعة أيام ربنا دحى الأرض. دحى الأرض يعني استودع فيها أرزاقها، موجود في الأرض أرزاقنا، النبات والزروع والثمار اللي هي البذرة يعني، وموجود الحديد والمنجنيز والفوسفات والبترول والحاجات دي كلها، هذه أرزاق الله عز وجل استودعها في الأرض يوم أن خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، عز وجل سبحانه وتعالى. فدي خزائن بيد الله. لذلك العبد يسأل من بيده الإخبار، من بيده الخزائن، ويرجو ويتوكل على من بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ليه الأمر كله؟ له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. يوم القيامة يخسرون أنفسهم وأموالهم وأهليهم، نسأل الله العافية. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هذا عندما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: نعبد آلهتنا ونعبد إلهك. قالوا إيه صلى الله عليه وسلم في مرحلة من مراحل المفاوضات، وهو الباطل كده. اوعى تظن ان الباطل ممكن ياخد معاك جولة راحة ولا مهدنة، لا. ولو خد معاك مهدنة هي فرصة لينكر مكرا اكبر. فإياك ان تظن ان هناك مهادنة بين الحق والباطل، لا. انما الباطل يسلك مع الحق جميع الوسائل، لحد لما بيقعد ييأس بيخش في مرحلة التفاوض، لما يحس ان الحق ده لا يلين ولا يستكين ولا يبرح ولا يعجز ولا يقعد، يدخل معاه في مرحلة التفاوض. ايه مرحلة التفاوض؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الى الله عز وجل، والايات يتلوها على القوم، والايات طبعا فيها تسفيه لعقولهم، وفيها تسفيه لالهتهم، وصد الناس عنها. ايات عظيمه جدا جدا. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. الهم ارجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ عجيبة بتنسف الأصنام دي نسف. طب يعملوا إيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت ولم يهددهم حتى. فقالوا طيب تعبد آلهتنا ونعبد إلهك. فقال الله تعالى لرسوله قل لهم أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. بص سبحان الله القرآن، شوف القرآن قوة الحق إزاي. أيها الجاهلون، طب ليه الإنكار ده؟ بيفكروا. طب ليه الإسلام شرع الزجر بالهجر؟ ليه شرح الإسلام الزجر المبتدعة وزجر العصاه وهجرهم ليه؟ عشان ينزجر، ما يشوفوا أهل الصلاح وأهل الخير هجروهم يراجعون أنفسهم ويراجعون دينهم. فلما تيجي تقول له أيها الجاهل، فكر جاهل في إيه؟ جاهل أنه يعبد أصناما صماء بكماء عمياء لا تملك نفسها نفعا فضلا عن أن تملكه لغيرها. كيف من إيه يكون هذا تفكير للعقلاء منه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. هذا بالله ولتكونن من الخاسرين. إن لئن أشركت يعني وبت على ذلك، إن حبوط العمل، حبوط العمل مشروط بالموت على ذلك. يعني واحد عياذا بالله أتى فعلا يوجب ردة له، يوجب ردة له، هل نقول حبط عمل بذلك؟ يعني مثلا لو حج، نقول كده حج بطل وفسد ويلزمه بعد أن يأتي بالشهادتين يدخل الإسلام الجديد أن يحج مرة أخرى؟ ما هو الآيات كده، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الصحيح وهذا ماذا للإمام الشافعي رحمه الله أن الإنسان إن أتى ردة حبوط العمل مشروط بالوفاء على ذلك لقول الله سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. يبقى هنا الآية علقت حبوط العمل على إيه؟ على الوفاء، الموت على كده. يبقى الآية دي مطلقة، الآية هنا مطلقة. آية سورة البقرة مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد اللي هي تعليق ذلك بالوفاء. إن أشركت ليحبطن عملك. يبقى ومن يرد الآية مطلقة مقيدة بقول عز وجل من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. زي واحد عياذا بالله بيسب الدين، سب الدين ده كفر، سب الدين ده كفر. طب ده كفر بذلك يحبط عمله من الاعمال اللي عملها؟ ده يلزمه يدخل الاسلام تاني. طب يدخل الاسلام تاني ازاي؟ يجيب الشهادتين، يشهد الشهادتين ويغتسل غسل الاسلام. طب حبوط عمله ازاي لو مات عياذا بالله على كفره وشركه وردته؟ ودي المسائل المهمة جدا ان احنا اخواتنا ينصح بعضنا بعضا والدعوة الى الله عز وجل. وهذا الذي يسب الدين لا تنصحه في ثورته، ألا يزداد سبا، إنما تنتظر عليه حتى يهدأ ثم تذكره بالنام. فنحن كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين. هذه أمة بعثت ميسرة مبشرة، وليست معسرة أو منفرة. فإيه يكون هناك تيسير، ويكون هناك تبشير بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن يطمع الناس في عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.